قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كتاب الطهارة. الطهارة في اللغة النظافة والنزاهة عن الأقدار، حسية كانت أو معنوية. يقال في اللغة تطهر عن البول، ويقال تطهر عن الكذب. فالطهارة النظافة والنزاهة عن الأقدار الحسية والمعنوية. وفي اصطلاح العلماء وفي المعنى الشرعي، الطهارة رفع الحدث أو ما في معناه وزوال الخبث. وأرجو أن تتأملوا في العبارات: رفع الحدث أو ما في معناه وزوال الخبث. رفع الحدث، الحدث يقول فيه العلماء إنه وصف قائم بالبدن بحكم الشرع يمنع من الصلاة ونحوها. وصف قائم بالبدن، يعني أن الحدث يا إخوة لا يقوم بعضو من الأعضاء، بل يقوم بالبدن كله. فإذا بال الإنسان مثلا أحدث، هل الحدث يتعلق بمكان خروج البول؟ الجواب لا، بل يتعلق بالبدن كله. وهذا الوصف إنما هو بحكم الشرع، بحكم الشرع، إذ قد يكون أثر نجاسة لكنه ليس نجاسة. الحدث ليس نجاسة، وإنما قد يكون أثر نجاسة، مثل الحدث الناتج من البول أو الغائط. وقد لا يكون أثر نجاسة لكن الشرع حكم بأنه حدث، كالاحتلام مثلا. من نام فاحتلم فهو محدث، مع أنه لم تقع هنا نجاسة، لأن المنية كما سيأتينا إن شاء الله طاهر، فهنا لم تقع نجاسة لكنه محدث. إذن الحدث يا أخوة، يقول العلماء، وصف قائم بالبدن بحكم الشرع، بحكم الشرع. ولذلك يا إخوة، الحدث مع قيامه بالبدن ليس نجاسة، ليس نجاسة. أعطيكم دليلا على هذا. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها: ناوليني الخمرة، ناوليني الخمرة، والخمرة مثل السجادة. فقالت رضي الله عنها: إني حائض. والحيض حدث. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حيضتك ليست في يدك. هنا يا إخوة، الحيض فيه أمران: فيه نجاسة وفيه حدث. الحدث يقوم بكل البدن لكنه ليس نجاسة، وذلك الحائض تناول الشيء فلا يتنجس، ويضاجعها زوجها ولا يصل إلى المحل الممنوع. وفيه نجاسة، والنجاسة متعلقة بهذا الدم الذي يخرج، وذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: حيضتك، يعني نجاسة الحيض، ليست في يدك، وإنما هي في الموضع المخصوص المعلوم. إذن الحدث وصف يقوم بالبدن لكنه ليس نجاسة، وإنما وصف بحكم الشرع، قد يكون أثر نجاسة وقد لا يكون أثر نجاسة. يمنع من الصلاة ونحوها، يعني يمنع من بعض العبادات بحكم الشرع. قلنا رفع الحدث رفع، وهذه الجملة يا إخوة تقتضي أن الحدث لا بد فيه من نية التطهر، لأننا نقول رفع وهو فعل، والفعل لا بد فيه من القصد، فلا بد أن يقصد رفع الحدث، لا بد أن يقصد رفع الحدث، فلو لم يقصد رفع الحدث لا يرتفع الحدث. ولذلك لو أن إنسانا انغمس تحت الماء ساعة كاملة وهو على جنابه، أجنب وانغمس تحت الماء ساعة كاملة يغتسل ولم ينوي غسل الجنابة، ثم تبين له أنه كان جنبا، إما وجد الماء في لباسه أو نحو ذلك، فإنه لا يكون قد رفع الجنابة مع أنه اغتسل ساعة كاملة. لما؟ لأنه لم ينوي، فالحدث لا بد فيه من رفع، والرفع لا بد فيه من نية حتى يكون رفعا. رفع الحدث أو ما في معناه، أو ما في معناه يذكره العلماء ليدخل في ذلك الطهارة التي لا ترفع حدثا، فإنها تسمى طهارة شرعا، مثل التجديد. لو أن الإنسان توضأ لصلاة المغرب ثم لم يحدث، ثم عندما أذن العشاء توضأ، هل تطهر؟ نعم تطهر، هذه طهارة، لكن هل رفع حدثا؟ لا. ولكن أو ما في معناه ليدخل هذه الصورة. كذلك في الوضوء، الإنسان إذا غسل وجهه مثلا مرة يرتفع الحدث أو لا يرتفع؟ أو لابد من 3 مرات حتى يرتفع الحدث؟ بمرة يرتفع الحدث. طيب الغسلة الثانية طهارة؟ نعم طهارة. طيب هي لم تصادف حدثا؟ يقولون يدخل في قولنا أو ما في معناه. وبعض الفقهاء يدخل في قولهم أو ما في معناه التيمم، لأنهم يرون أن التيمم مبيح وليس رافعا، لكن على المختار الذي نختاره فالتيمم رافع، فيدخل في قولنا رفع الحدث. رفع الحدث، رفع الحدث أو ما في معناه وزوال النجس. لاحظوا أني لم أقل أو لم يقل الفقهاء وإزالة النجس، قالوا وزوال، هنا قالوا رفع الذي هو فعل، كان المقتضى هنا أن يقولوا إزالة التي هي فعل، لكن قالوا زوال ليبينوا أن النجاسة يطلب شرعا أن تزول، فإذا زالت بفعل المكلف أو بغير فعله حصل المقصود شرعا. إذن الطهارة في الشرع كما قلنا رفع الحدث أو ما في معناه وزوال النجس، هذا معنى كتاب الطهارة. نعم قال الشيخ. قال رحمه الله عليه فمنها الطهارة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لا قبلها قال الشيخ فلها شروط، وأما الصلاة فلها شروط. قال وأما الصلاة فلها شروط تتقدم عليها. نعم كأن الشيخ هنا يجيبك على سؤال، كأنك تقول يا شيخ لما بدأت بالطهارة؟ فيقول لأن الصلاة لها شروط، والشرط كما هو معلوم يا إخوة خارج عن الماهية، ليس جزءا من الشيء، وشروط الصلاة تتقدم عليها قبلها، وذلك ناسب أن يبدأ بها. والشرط كما هو معلوم في اللغة إلزام الشيء والتزامه، هذا الشرط بسكون الراء، والشرط بفتح الراء هو العلامة. وأما الشرط هنا عند الشيخ فالمراد به ما يريد به العلماء، وهو أن الشرط ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، ما يلزم من عدمه العدم، فإذا عدم عدم المشروط. نحن نقول يا إخوة الطهارة مع القدرة شرط لصحة الصلاة، جيد؟ الطهارة مع القدرة شرط لصحة الصلاة. طيب إذا انعدمت الطهارة مع القدرة هل تصح الصلاة؟ هل تصح الصلاة إذا انعدمت الطهارة مع القدرة؟ هل تصح الصلاة؟ الجواب لا، لأن الشرط يلزم من عدمه العدم، فيلزم من عدم الطهارة مع القدرة عليها عدم صحة الصلاة، لكن لا يلزم من وجود الشرط وجود المشروط. قد يوجد الشرط ولا يوجد المشروط. قد تتوضأ لتخرج من البيت، تريد أن تخرج متطهرا، هل يلزم أن تصلي؟ لا. لكن قال العلماء لذاته، لأنه قد يلزم من وجوده وجود لأمر خارجي. كيف؟ لو توضأت وقد اجتمعت الشروط وانتفت الموانع وضاق الوقت، ألا يجب عليك أن تصلي؟ يجب عليك أن تصلي، فيجب وجود الصلاة لأنك متوضئ لذات الوضوء أو لأمر آخر، لأمر آخر، لأنك متوضئ وقد ضاق وقت الصلاة، ولا يلزم من وجوده عدم، كذلك لا يلزم من وجود الطهارة أن تعدم الصلاة لذاته. أرادوا الاحتراز مما لو وجد مانع، يعني لو توضأت بعد صلاة العصر، لو كنت متوضئا بعد صلاة العصر، هل لك أن تتنفل نفلا مطلقا؟ جواب لا، فيلزم هنا العدم مع وجود الوضوء. لماذا؟ لوجود الوضوء؟ الجواب لا، وإنما لوجود المانع وهو وقت النهي. وشروط الصلاة تتقدم عليها، فالشيخ يقول لك أنا أبدأ بشروط الصلاة، فمنها الطهارة، من هذه الشروط الطهارة وأبدأ بها. لماذا؟ لأنها مفتاح الصلاة كما سيبين الشيخ. نعم. قال رحمه الله فمنها الطهارة كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور، رواه البخاري ومسلم. نعم، لا يقبل الله صلاة بغير طهور، لا يقبل الله، وهذا عند البخاري ومسلم في الصحيحين. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم شرط قبول الصلاة أن يتطهر المسلم، وهذا دليل صريع على اشتراط الطهارة لصحة الصلاة وعلى أنها أهم الشروط. نعم. نعم، من لم يتطهر من الحدث الأكبر، أي الذي يوجب ماذا؟ الغسل، والحدث الأصغر الذي يوجب الوضوء والنجاسة التي تجب إزالتها، فلا صلاة له، لا تصح صلاته، وهذا ظاهر. لكن يجب أن يقيد هذا يا إخوة بقيد مهم، وهو أن من لم يتطهر من الحدث الأكبر والأصغر والنجاسة مع القدرة فلا صلاة له، لأنه لو لم يكن قادرا على التطهر فإن صلاته صحيحة، وهذا أصل عظيم في الشرع يا إخوة، لا واجب مع العجز، لا واجب مع العجز. فإذا كان الإنسان عاجزا عن الوضوء كأن كان مقيدا ولا يوجد من يوضئه، أو كان الوضوء يشق عليه مشقة خارجة عن المعتاد، كالمريض في السرير يمكن أن يقوم إلى مكان الماء ولكن بتكلف ومشقة، فإنه لا يجب عليه أن يتوضأ وإنما يتيمم. فإذا كان لا يستطيع أن يتيمم فإنه يصلي على حاله وتكون صلاته صحيحة. وهذه المسألة يا إخوة لا واجب مع العجز مسألة مفيدة جدا، يستصحبها المسلم في جميع الواجبات، وقد عالجت بها بعض الموسوسين في الوضوء. فبعض الناس يغسل 10 مرات ثم يغسل 10 أخرى ثم يغسل 30، ثم يغسل 50 ولا يرى أنه قد أسبغ الوضوء، وهذا لا شك أنه وسواس. لكن نحن نقول له لا يخلو الأمر من حالين، إما أنه وسواس وهذا لا يضرك وهذا اليقين وهذا الأصل، لكن نذكر الأمر الثاني من باب التنزل، وهو أنك فعلا غير قادر على الإسباق، لا تستطيع أن تسبق إلا بمشقة شديدة قد تستوعب الوقت وقد تستوعب وقت الجمع بين الصلاتين. فإذا كان ذلك كذلك سقط عنك الإسباق، فإنه لا واجب مع العجز، والعجز قد يكون حقيقيا وقد يكون حكميا إذا وجدت المشقة الشديدة. وبهذا لا يكون مطلوبا منك التكرار على كل حال، بل اغسل 3 واكتفي وقد برئت ذمتك، اغسل 3 واكتفي وقد برئت ذمتك. والكلام مع موسوس يكثر صب الماء، وهذا أمر يعني مهم. نعم. قال رحمة الله عليه: والطهارة نوعان، أحدهما الطهارة في الماء وهي الأصل. نعم، الطهارة في الأصل يا إخوة نوعان كما يقول العلماء، طهارة معنوية وطهارة حسية. الطهارة المعنوية هي الطهارة من الشرك والذنوب بالحذر منها والبعد عنها، فإن زلت القدم كانت الطهارة بالتوبة منها، هذه الطهارة المعنوية. والطهارة الحسية هي الطهارة من الأحداث والأنجاس، وهذه الطهارة لا بد فيها من مطهر، والمطهر إما الماء أو التراب. ولذلك قال شيخنا السعدي رحمه الله: والطهارة نوعان، أي بحسب المطهر نوعان، طهارة بالماء وطهارة بالتراب. وبدأ بالطهارة بالماء فقال: أحدهما الطهارة بالماء وهي الأصل. فبدأ بالأصل، الأصل أن الطهارة تكون بالماء. وينبغي أن نعلم يا إخوة أن الماء هنا يراد به الماء المطلق الذي يسمى ماء، فلا يدخل عندنا ما لا يسمى ماء ولو كان في الأصل ماء. الماء إذا طبخ فيه اللحم أصبح مرقا، كان ماء لا يدخل معنا. الماء إذا أضيف إليه العصير أصبح عصيرا أو شرابا، كان ماء فلا يدخل معنا. أيضا لا يدخل معنا إلا الماء المطلق الذي يقال له ماء بدون إضافة، أما الماء الذي يضاف فإنه لا يدخل معنا، ماء الورد، ماء الزهر، هذه لا تدخل معنا. وبهذا يندفع ما يشكل به بعض الناس على تقسيم الماء إلى قسمين، فإن بعضهم يشكل بالمرق ويشكل بماء الورد ويشكل بماء الزهر، وهذه أصلا لا ترد على المسألة، لأنه إنما المراد بالماء الماء المطلق، وهذا هو الأصل في المطهر. نعم. قال رحمه الله: أحدهما الطهارة بالماء وهي الأصل، وكل ماء نزل من السماء وخرج من الأرض فهو طهور يطهر من الأحداث والأحباب. نعم، هذا الأصل في المياه. الأصل في الماء ماذا يا إخوة؟ أنه طهور. وهذا يفيدنا فائدة عظيمة، فإذا وجدنا ماء فإنه لا يلزم أن نسأل عنه، بل هو طهور. هذا الأصل فيه، هذا الأصل فيه ونتمسك به. وهذا الاسم يا إخوة خاص بالماء من المائعات، فلا يسمى غير الماء من المائعات طهورا، وهذا بإجماع العلماء، بإجماع العلماء. فالمائعات الأخرى تسمى طاهرة ولا تسمى طهورا، وإنما الطهور خاص بالماء. والماء الطهور هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره، فكل ماء باق على أصل خلقته لم يتغير، كالماء النازل من السماء أو الماء المودع في الأرض، فإنه يكون طهورا على اختلاف ألوانه وطعومه وروائحه فإنه طهور. وقد قال الله عز وجل: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. فالماء النازل من السماء طهور، وكذلك الماء الذي يكون في الأرض وهو مطهر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في ماء البحر: هو الطهور ماؤه، رواه الأربعة وصححه جمع من أهل العلم. فهذا هو الطهور. نعم. قال رحمه الله: ولو تغير طعمه ولونه وريحه لشيء طاهر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، ولو تغير طعمه أو لونه أو ريحه بشيء طاهر. الماء الطهور إذا تغيرت صفة من صفاته بشيء طاهر قسمان. القسم الأول أن تتغير إحدى الصفات بأمر طاهر يشق صون الماء عنه، يشق صون الماء عنه، مثل الطحلب الأخضر الذي يوجد في الماء، ومثل ورق الشجر الذي يتحات في الماء، فهذا لا يمنع الوضوء به باتفاق العلماء، هذا لا يمنع الوضوء به باتفاق العلماء. والنوع الثاني أو القسم الثاني أن يتغير بطاهر لا يشق صون الماء عنه، مثل رجل أراد أن يغتسل فغسل رأسه بالصابون أو ما يسمى بالشامبو، وغسل جسمه بالصابون ثم أفرغ عليه الماء، يتغير الماء أو لا يتغير؟ يتغير طعمه ولونه وريحه. هل يشق صون الماء عنه ابتداء؟ لا، يمكن للإنسان أن يغتسل بدون الصابون وهذه الأدوات. طيب هذا المتغير هل هو طهور؟ اختلف فيه العلماء، والراجح ما ذكره الشيخ أنه طهور وأنه باق على أصل الطهورية. لماذا؟ لأن الأدلة دلت على أن الأصل في الماء الطهورية، فلا ينقل عن ذلك إلا بدليل أو إجماع، ولا دليل يدل على انتقال الماء من الطهورية بمخالطته لطاهر، ولا إجماع، فيبقى على الأصل. يدل على ذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الهر: إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين أن سؤر الهر لا يجعل الماء نجسا، بل يتوضأ به. فاكتفى النبي صلى الله عليه وسلم في الدلالة على جواز الوضوء به بنفي النجاسة، فدل ذلك على أنه إذا انتفت النجاسة ماذا حصل؟ الطهورية. إذا انتفت النجاسة حصلت الطهورية. لو لم يكن ذلك لما كان كلام النبي صلى الله عليه وسلم مفيدا للحكم هنا. فلما قال إنها ليست بنجس فهمنا منها أن الماء طهور، وهذا يدل على أن الماء إما نجس أو طهور، ولا واسطة يعني بينهما. لعلنا نقف هنا ونجيب على